بسم الله الرحمن الرحيم. ما حكم الاستسقاء بالأنواع؟ أعتقد أنه بذاته يؤثر شيء أكبر، وإن أعتقد أنه بإرسال يعني شيء على التفصيل الذي ذكر آنفا هكذا. ما حكم تشاؤم بالمرأة عند من؟ يقول هذه المرأة شؤم، أنا من يوم تزوجتها ما جاءني رزق، ما جاءت إلا وجاءت الأمراض والمشاكل، ما حكم هذا؟ عندك لا يجوز. ما الدليل؟ لا عدوى ولا طيرة، أي لا يتطير بها، هذا تطير بها هكذا. أيضا الطيرة شرك. عموم الأدلة في التطير وحديث الشؤم في ثلاث، حديث ابن عمر الصحيحين، ماذا تقولون فيه؟ ما سمعت. ها عندك؟ كيف؟ غالبا يعني في هذا، يعني أن تخالفت الإخوان الذين قالوا لا، ماذا ما فيها شيء. مقيد بحديث سهل، مع المسألة فيها خلاف ترى. من العلماء من يقول هذا جاء به الدليل، نبقى على عموم هذا الدليل، على إطلاق هذا الدليل، ومنهم من يرى أنه مقيد، وهذا أظهر لعموم الأدلة في تحريم إيش؟ التطير مطلقا. طيب هل العدوى تنتقل أم لا؟ المرض ينتقل أم لا؟ ينتقل الحديث إلى عدوى. طيب قول النبي، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الورود على المريض وفرمل المجذوم في ذلك من الأسد، على ماذا يحمل؟ عند من؟ ها؟ تقديم الأسباب أو على سد الذرائع؟ سد الذرائع. أي نعم، قد يقول الإنسان كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا عدوى، ثم أنا لما خالطت الآن جاءتني إيش؟ جاءني هذا المرض. طيب ما حكم التطعيم عند من؟ التطعيم ما حكمه؟ جائز، ليش فعل ليش فعل؟ ها عند من؟ خلاف بين العلماء، والأقرب ماذا؟ البعد عنه، التطعيم. نعم، الأقرب البعد عنه، من العلماء من يجيزه، لكن بعض المصنفين ذكر أنه من الشرك الأصغر، قال لأنه اتخاذ ما ليس سببا سببا، وبعضهم يجيزه، والمسألة فيها خلاف طويل بين العلماء، والأقرب أن المسلم يبتعد عنه، لأنه أصلا هو المرض نفسه، التطعيم هو المرض نفسه، يقتل ويحقن به بعض الحيوانات ثم يؤتى به الإنسان، ومنهم من يمرض يعني من يمرض من هذا التطعيم كمرضه من المرض نفسه، ويحتاج إلى العلاج وإلى الدواء، ثم ليس من الأدوية الماذا المعروفة، ما هنالك دليل يدل على التطعيم أصلا صريح. أما حديث التمرات فهذا ما هو تطعيم، يعني من تصبح بسبع تمرات عجوة لم يضره سحر ولا سم ذلك اليوم، هذا يعني ماذا؟ ما هو دليل على التطعيم، هذا دليل على يعني ماذا؟ التداوي، والتداوي مشروع. أضف إلى هذا أنه لا يقدم في القدر ولا يؤخر، أنه لا يقدم في القدر ولا يؤخر. ما معنى ولا صفر؟ على قولي أولا أنه شح، هذا هو الراجح، طيب ولا محرم ايضا؟ ها يعني من بالشهر. طيب هل محرم يدخل في هذا؟ شهر محرم اذا تشاءم به مثل ايضا اذا تشاءم انسان بيوم الاربعاء، يوم الاربعاء ما يجوز. في حديث يوم الاربعاء يوم نعس مستمر، كيف تقول ما يجوز؟ اي حديث؟ وهذا الحديث كيف نجمع بين الحديثين يوم الاربعاء يوم نعس مستمر؟ ها لعله ايش موضوع. اي نعم، الظاهر انه موضوع او ضعيف جدا، المهم انه لا يثبت. حديث يوم الاربعاء يوم نحس مستمر اما موضوع اما ضعيف جدا، فلا يثبت هذا الحديث. لا يثبت شيء في الطيره في انه يتطير بشيء او يتشائم من شيء ابدا. طيب ما هو التوسل المشروع الجائز؟ التوسل المشروع بأسماء الله الحسنى، كيف تقول؟ يا شديد العقاب عافني، هكذا. ها يناسب المقام، يا شافي اشفني، صحيح، يا غفور اغفر لي. ما تقول يا شديد العقاب ارحمني، والله شديد العقاب نعم، لكن يدعو الإنسان بما يناسب ايش المقام، يقدم شيئا من أسماء الله صفاته، يعني ماذا بين يدي ايش مسألته، ويكون مناسبا للمقام. يا رحمن يا رحيم دمر أمريكا. صحيح، الله رحمن رحيم، لكن المناسب أن يقول يا شديد العقاب، صحيح، وهكذا. طيب الثاني من توسل المشروع بأعمال الصالحة، تقول اللهم إنك تعلم أن فلان عمل صالحا فافرج عني ما نفي، هكذا. هكذا يا أخي كنت معنا أم لا؟ قلنا يعني تقول اللهم يا رب إنك تعلم أن فلان عمل العمل الصالح فأتوسل إليك به أن تعافني، هذا عمل صالح. ها إننا آمنا فاغفر لنا. طيب إيش الفرق بين هذا والذي ذكرته أنت؟ ها من عندك؟ بعملك الصالح لا بعمل غير، بعملك. ما يجوز توسل بعمل شوكاني أو عمل شيخ الإسلام، صحيح، أو بعمل شيخ مقبل، توسل بعملك صالح. طيب هل يجوز التوسل بذوات الصالحين إذا كانوا أحياء؟ يجوز، تقول اللهم توسل إليك بالشيخ أحياء أنت تسقينا الغيث، هكذا، هذا حي حاضر موجود. ها عندك كيف يعني؟ يعني يجوز توسل بدعائه. ولقصة الأعمى، اللهم قال اللهم إني أتوسل إليك بنبيك، الحديث صحيح الحديث. ها من سيجيب عندك؟ هذا قادر حي حاضر قادر، ها بدعائه. قصة الأعمى كما يقول شيخ الإسلام توسل بدعائه، لأنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ادعو لي، قال إن شئت دعوته، ولكن قال أمر أمره ويتوضأ، قال اللهم فشفعه فيا وشفعني فيه، أي يجعل دعائي مع دعائه إيش شفعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له وتوضأ وأمره أن يدعو. فقصة الأعمى مما يستدل بها بعض المبتدعة، وهي ليست في موطن الشاهد لهم، إنما هو باب الرد عليهم، لأنه ما توسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما توسل إيش بدعائه، فشفعه فيا وشفعني فيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال الاعتراض على شرع الله كفر، لماذا شرع الله هذه العبادة؟ اعتراض، كان ينبغي أن لا يكون هذا مشروعا، أو أحسن ترك هذا من أمور الشريعة، اعتقاد أن غيره أحسن منه، أن غيره أحسن منه، أي أمر من أمور الشريعة الاعتراض عليه على الشرع يعتبر كفرا. قال تعالى وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي يقولون هذا القتال ما يصلح، الله شرع القتال وأمر به، وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ناداهم المؤمنون تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتال لاتبعناكم. أي هذا الأمر لا يصلح أصلا، هذا اعتراض على شرع الله. ولهذا قال الله عز وجل هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. ونظير هذا أيضا اعتراض على القدر، الاعتراض على قدر الله أيضا كفر، فلا يجوز أيضا الاعتراض على القدر. أن يقول الإنسان لماذا قدر الله هذا الشيء، لماذا قدر الله على زيد أنه يموت مع أنه ما هو بيت الأسرة إلا هو، وهنالك فلان في أسرته 20 واحدا وفجر أيضا، كان أولى أن يموتهم أو ما أشبه ذلك. الاعتراض على قدر الله كفر، الاعتراض على شرع الله كفر، والواجب التسليم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فالواجب التسليم لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وشرعه عز وجل. ولهذا يذكر في باب لو، في باب لو أقسام ذكرناها في الجامع في التوحيد، منها الاعتراض على الشرع وعلى القدر، هذه كفرية، لو هذه كفر. ولو التي هي للتمني تدور مع الأحكام الخمسة، بواب البخاري أو جعل كتاب البخاري كتابا في صحيح كتاب التمني. قال سب الدهر على أقسام. الأول أن يسب الدهر وهو يعتقد أن له تصرفا، فهذا شرك. يسب الدهر لعن الله هذا الزمن أو ما أشبه ذلك، يسبه من أنواع السب والشتم، يلعب ماذا يسب الدهر. فالدهر ليس من أسماء الله كما لا يخفى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فليس الدهر من أسماء الله، أخطأ ابن حزم في عده الدهر من أسماء الله، لأنه لو كان من أسماء الله كان المقلب هو إيش؟ هو المقلب. فإذا كان الله الدهر فالله عز وجل يقول يقلب الليل والنهار، والليل هذا هو الدهر، فكان المقلب هو إيش؟ المقلب. وهذا ليس بصحيح، هذا ليس معنى الحديث، وإنما المراد ما هو في ظاهر الحديث، حديث الصحيحين يقلب الليل والنهار، أي الله عز وجل مالك الدهر. فإذا اعتقد، إذا سب الدهر وهو يعتقد أنه يتصرف ولكن لا يعتقد أنه الله، ما حكم هذا؟ هذا مشرك، أشرك في اعتقاده أن الدهر له تصرف، لأنه ظن أن الدهر هو الذي أمرضه، أو أن الدهر هذا الزمن هو الذي يعني سبب له هذا الفقر أو هذا المرض أو هذا الميت مات أو هذه المصيبة. فاعتقد أشرك لأنه اعتقد أن غير الله إيش؟ له تصرف، أن غير الله له تصرف، فهذا أشرك. ولا يجوز السب، لكن أشرك بعقيدته لأن للدهر إيش؟ تصرفا، أن له تصرفا وإن كان لا يعتقد أنه الله. الثاني أن يسب الدهر وهو يعتقد أنه هو الله، أي يعتقد أنه هو الله، فقد كفر، لأنه على حسب نيته سب الله. فكونه يعتقد أن الدهر هو الله ويسب الدهر فيكون إيش؟ سب الله، سب الله ورسوله كافر. لا تعتذروا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بالله ورسوله أو سب الله ورسوله كفر بالإجماع. فإذا سب الدهر وهو يعتقد أنه الله كفر، كفر لأنه سب الله، لأنه سب الله، وإن كان يعني ماذا لا لا لا يقصد أنه شيء آخر. الثالث أن يسب الدهر وهو يعتقد أنه غير الله ولا يعتقد أن له تصرفا، فهذا ارتكب محرما، ارتكب محرما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيش؟ عن سب الدهر، نهى عن سب الدهر. فهذا الذي يسبه ولا يعتقد أنه له تصرف أو لا يعتقد أنه الله إنما فعله، فهذا ارتكب معصية، خالف النص. لا تسب الدهر فإني أنا الدهر، حديث صحيح. قال ولا يعتقد أن له تصرفا فهذا ارتكب محرما. قال تعالى وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله عز وجل يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، أي هذا يتأذى به الله عز وجل. ليس معنى هذه الأذية أنه يصيبه ضرر، لا، يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولكن هذا محرم، هذا محرم. يعني ما سب الدهر، فإذا كان يسبه لا يعتقد له أي تصرف، لكن يعني إنما هكذا مجرد سب الدهر، سب الليل أو النهار أو الوقت أو الزمن، فهذا محرم لمخالفة ظاهر الحديث. الرابع خبر محرم، هذا ليس بسبه من شيء، إنما يذكر يعني كما يذكر المباح مع الأقسام الخمسة من أقسام التكليف. خبر المحض كان يقول هذا، كان يقول هذا يوم حار ونحوه، فهذا ليس سبا للدهر ولكنه جائز، كما في زاد المعاد جائز إن كان صادق. إذا قال اليوم هذا اليوم بارد شديد البرد واليوم حار، هذا صحيح؟ لا، ما هو صحيح. لكن إذا كان يخبر يقول هذا يوم حار، هذا يوم راح أي شديد الرياح، أو هذا يوم يعني ماذا بارد أو ما أشبه ذلك، فهذا خبر وهذا ليس سبا أصلا، فهذا خبر وهذا جائز. قال ومثله سب الريح على هذا التفصيل، وهكذا سائر أمور كثيرة، ومثله أيضا سب الريح على هذا التفصيل. فإذا سب الريح يعتقد أن لها تصرفا فهذا شرك، ويعتقد أن هذا هو الله أنها الله فهذا سب الله ويكفر، وإن كان غير ذلك لا يعتقد هذا ولا ذاك سبها فهذا محرم، سب مخلوق من مخلوقات الله سواء الدهر أو الريح أو أي مخلوق سبه لا يستحق السب لا يجوز، هذا محرم. فعلى التفصيل في الدهر، وإذا سبها أو ما ذكر أن الريح قوية أو الريح باردة أو الريح حارة أو ما أشبه ذلك فهذا جائز على ما سبق في الدهر. الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله صلى الله عليه وعلى وسلم أو بشيء من شرع الله تعالى كفر. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، تكملة الآية. وسب الله ورسوله كفر، وسب الله ورسوله يجب قتله، سب الله ورسوله يجب على ولي الأمر أن يقتله ردة أي كفرا وإلحادا وزندقة لا على الإسلام، يجب أن يستتاب إن تاب وإلا قتل. أما سب الله إن تاب فلا يقتل، سب الله إن تاب لا يقتل، لأن الله يعني الحقوق بين العباد وبين الله مبنية على المسامحة، فالله غفور رحيم. وأما الرسول صلى الله عليه وسلم ففي حياته يعفو يعفو، أما بعد موته فسابه يجب قتله حتى وإن تاب، إن تاب يموت يقتل حدا لا ردة، إن تاب يقتل حدا لا ردة أي يقام عليه الحد ويكون مسلما أي إن تاب، أما إن لم يتب يقتل على الكفر. وفي كلام أو في كلام شيخ الإسلام في الصار المسلول توسع يعني في هذا الباب الصار المسلول على شاتم الرسول، تكلم على هذه المسألة بتوسع لمن أراد المزيد. قال سوء الظن بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافي التوحيد. سوء الظن بالله سبحانه وتعالى أن الله لن يعطيك، أن الله عز وجل لن يكرمك لن يصلح لك، وأنه سيحصل عليك وسيحصل وسيحصل، وهذا ما يجوز. ومنهم يكون كفرا يظنون بالله ظن السوء ظن الجاهلية، فيعني الذي يظن ظن الجاهليين ظن المشركين ظن المنافقين هذا كفر ظن السوء. ومن الظن بالله عز وجل ما هو محرم، والواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي، فإن ذكر في نفسه الحديث. وفي رواية عند أحمد إن خيرا فخير وإن شرا فشر، فإن ظن بالله خيرا أن الله عز وجل سينفعه سيرفعه سيعينه سيسر سيسهل الأمور فهذا سيحصل بإذن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن العبد بالله عز وجل. وإن ظن به سوءا فإنه قد يحصل له ذلك السوء. صحيح ذكروا أن كافور الخشيدي كان هو عبد آخر مملوكين مع إنسان، فخرج وهما معروضان للبيع، خرج ملك مصر في دولة الممالك و قال كافور ليتني أنا مكان هذا الملك، هو عبد يباع، وقال صاحبه ها ملك مصر ليتني بدل صاحب المطعم آكل وأشبع. صحيح دارت الأيام واشترى كافور ذلك ملك مصر واشترى ذلك العبد صاحب المطعم. صحيح فما مرت الأيام ثم اعتقى كافورا، وبعد ذلك زوجه بابنته وكان يمرض وكان يستخلفه إلى أن مات فأخذ ملك ملك مصر. وتعرفون قصة يعني ماذا المتنبي لما كان يملك كافور وكان كافورا عبدا معه، فلما علم أن كافور ملك مصر ذهب إليه وظن أنه سيكرمه بشيء من المال، فذهب إليه ولعله كان يذكر ما كان يؤذيه المتنبي فلم يعطه شيئا ومدحه بقصيدة، ثم بعد ذلك هجيه بقصيدة أخرى عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم بأمر فيه تجديد، تلك القصيدة المعروفة. الشاهد أنه يعني ماذا؟ يعني ملك مصر، وخرج يوم من الأيام وصاحبه يخبز في المطعم، صحيح. ولهذا النية وعلو الهمة يعني أمر مطلوب من المسلم، أن تكون همته عالية جدا، ما تكون هابطة ضعيفة. وهذا من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول الشيء كن فيكون، أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، وأمل خيرا واسلك سبل الخير، اقرأ ربك الأكرم، وما يدريك أنك تكون أفضل من الإمام الفلاني والعالم الفلاني، وأن الله يفتح عليك ويوسع عليك في كل أبواب الخير. الشأن أن الإنسان يحسن الظن ويعمل بالسبب، صحيح. أنا تقول على صلاة إن شاء الله أصير عالما كبيرا وإماما مرجع الأمة، أنت نائم ليل والنهار، أعمل بالسبب وكن ذا همة عالية وأحسن الظن في الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل بيده خزائن كل شيء، وإن من شيء إلا عندنا خزائن من العلم والمال والعزة والرفعة، وإلا هم مالك الملك تؤتي ملك من تشاء وتنزع ملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وهكذا دائما يكون العبد محسنا للظن بربه سبحانه وتعالى، ولا سيما عند الموت، لا سيما عند الموت. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بربه، إلا ويحسن الظن بربه. ومعلوم أن الإنسان يعيش بين الخوف والرجاء، إنهم كانوا يدعون رغبا ورهبة، تتجافى جنوب على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، فيكون بين الخوف والرجاء. والمسلم يعيش بين الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا مال أحدهما سقط الطائر، لو نزع جناح أو ضعف جناح من جناح من أحد أجنحة الطائر فإن الطائر يسقط، ليش؟ لأنه لا يطير إلا بالجناحين. كذلك المسلم يعيش بين الخوف والرجاء، خوف من غضب الله ومن عقاب الله ومن ناره، ورجاء في رحمة الله وفي جنته، وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. لكن عند الموت يغلب جانب الرجاء، لأنه ما بقي عمل، يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وأنه سيقدم على كريم وعلى غفور وعلى رحيم، وأن الله سيتجاوز عنه، وأنه مذنب خطاء ولكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، وهكذا. أما نجنب يغلب جانب الرجاء ويترك جانب الخوف، ربما يحصل إلى ماذا؟ القنوط أو اليأس، ماذا؟ الأمن. يعني إذا كان رجاء رجاء فقط وما عنده خوف في حياته، فإنه قد يحصل إيش؟ الأمن من مكر الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام كما يقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وهكذا لا يكون عنده خوف شديد ما عنده رجاء في الله سبحانه وتعالى، يعني خوف شديد قد يصل إلى إيش؟ إلى القنوط من رحمة الله، وإنه لا يقسم الروح إلا يقوم الكافرون، أيضا يؤدي إلى الكفر، فلا هذا ولا هذا. وكثير من العصاة تجده على أحد هذين الأمرين، كثير من العصاة، إما أصحاب الفواحش وغيرهم، إما يقول لك الله غفور رحيم، هذا الذي يعني عنده توجه نوعا ما، إما تجده على معاصي وذنوب وهو عنده حسن ظن واسع، عنده رجاء وما عنده خوف، وإما تجد بعضهم عنده خوف شديد كالخوارج وغيرهم، يعني ماذا؟ ونسي باب رحمة الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر يحتاجه المسلم. وأنت إذا وجدت إنسان عنده قنوط، ماذا؟ طمعه في رحمة الله، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ماذا؟ إنه ماذا؟ نعم. وهكذا إذا وجدت إنسانا آخر عنده يعني ماذا؟ ماذا عنده؟ أمن، أمن من مكر الله عز وجل، خوفه بالله عز وجل. هذا أمر يحتاجه المسلم في نفسه وفي المجتمع، ولسيما الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت من هو مستغرق في المعاصي بحسن ظن واسع أو برجاء واسع ما عنده خوف، خوفه بالله واتلو عليه آيات الوعيد وأحاديث الوعيد لعله يخاف وينزجر، والعكس بالعكس. وهذا أمر لا بد منه كما سمعتم. قال سوء الظن بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله ينافي التوحيد، ينافي التوحيد وقد يزيل التوحيد. فقد يكون عنده نوع أمن أو نوع إياس أو نوع قنوط، يكون هذا منافي للتوحيد. كمال التوحيد أن يكون إنسان بين الخوف والرجاء كما سبق. وقول بعض الزنادقة ماذا؟ أنا أعبد الله لا طمعا في جنة ولا خوف من عقابه، هذا زندقة، صحيح. ولهذا قالت بعض الشاعرات أحبك للحب لا رغبة ولا رهبة بئس ما يفكون، هذه معاذ العدوية. ماذا؟ نعم، قال الذهب في الميزان رابعة أربعة في الزندقة، رابعة أربعة في الزندقة، فهذه زندقة وهذه ردة. أن يقول إنسان أحب الله أو أعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من عقابه، ما هكذا كان الأنبياء، منهج الأنبياء والمرسلين ودين الإسلام أن الإنسان يعبد الله خوفا من عقابه وطمعا في جنته، صحيح. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا فيما عند الله وفيما عنده. قال: فقد ينافي التوحيد أصلا، وقد ينافي كماله إذا كان ضعيفا في العبد، إذا كان القنوط ضعيف، عنده نوع قنوط، عنده نوع يأس، عنده نوع مكر، ما أمنعني من مكر الله، فهذا ينافي التوحيد، ينافي كمال التوحيد، وقد يكون يزيل التوحيد بالكلية، يخرج صاحبه من الإسلام. قال: ومن أصول التوحيد حسن الظن بالله والثقة به تعالى، قال: والتوكل عليه، قال تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ولن ترى واثقا بالله سبحانه وتعالى يضيعه الله سبحانه وتعالى. نوح عليه السلام قال: أجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار، قال: حسبي الله ونعم الوكيل. أمة عظيمة، وادي عظيم من النيران اشتعل وهو وحده، ومع ذلك كان واثقا بالله ما ضره. وهكذا يوسف عليه السلام ألقي في الجب، ألقي في الماء، يونس عليه السلام ألقي في البحر، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم موسى، سائر الأنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ما ضيعهم الله، وهكذا أولياء الله الصالحين، كرامات الأولياء كلها شهد على ذلك، لكن يكون الإنسان واثق بالله سبحانه وتعالى. قال: يجب القناعة بالله بما أعطى، وأنه هو أغنى وأقنى، أن يجب على المسلم أن يكون قانعا بما أعطاه الله من رزق، من حسن، من جمال، من ماذا يعني علم، من سائر ما أعطاه الله، يكون غنيا، وهكذا أيضا يعني ماذا مستغنيا بما أعطاه الله، وهكذا أيضا أن يكون قانعا بما أعطاه الله. قد أفلح من أسلم وزق كفافا وقنعه الله بما أتاه، ويكون قانعا بدين الإسلام أيضا، يكون قانعا بدين الإسلام، ما يرى أن في غير الدين الإسلام أبدا حسنة واحد إلا هي في الإسلام. صحيح بعضهم يطلع إلى بعض القوانين، بعض الأمور المخالفة لشريعة الإسلام، يظن أن فيها خيرا، هذا ما اقتنع. من رضي ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. حديث العباس عند مسلم، والأول حديث عبد الله بن عمرو في مسلم أيضا. فيجب على المسلم أن يقنع بما أعطاه الله، بما أعطاه الله من قليل أو كثير، وهذا هو الكنز الذي لا يعدله كنز. ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، أخرجاه في صحيحين أبي هريرة. فليس الغني الذي يكون عنده الأشياء المعروضة والمعارض والتجارات والعمارات والسيارات وغيرها، لا، وقد يكون هذا من نعم المال الصالح الرجل الصالح، لكن ليس هو الميزان. الغنى غنى النفس، إذا كان الإنسان غنيا بما أعطاه الله، قانعا بما أعطاه الله من قليل وكثير، فهو الغني، فهو الغني وما عداه فقير. ولذا ترى أكثر الناس تهالكا على الدنيا من هم؟ أصحاب الدنيا وأصحاب الأموال. وأكثر الناس جشعاً على الملايين والمليارات هم أصحاب الملايين والمليارات. أما من الذي عنده 20,000 أو 50,000 إن حصلها أو 30,000، ربما ما يحلم أصلاً بالمليار، ربما ما يخطر بباله أنه حصل مليار. لكن الذي عنده المليارات والثلاثة، هذا الذي يخطر باله 100 مليار وأكثر من 100 مليار وغير ذلك. صحيح ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. وهكذا القناعة العظمى بدين الإسلام وبهذا المنهج الصحيح وبالسنة النبوية، وعدم تطلع للبدع والمحدثات والمخالفات والمعاصي وغير ذلك. قال: كل ما كان فيه تسوية الخالق والمخلوق هو شرك، أحد نوعين، إما الأكبر وإما الأصغر. قال: فإن كان في اللفظ فقط فهو شرك أصغر، وإن كان في الاعتقاد فهو شرك أكبر. كل العبادات صرف شيء منها لغير الله شرك، سبق لنا تعريف العبادة، فصرف أي شيء منها لغير الله من العبادة فهذا شرك، قد يكون أكبر وقد يكون أصغر على ما سبق تفصيله. قال: إضافة النعم على 3 أقسام: الأول أن يضيفها إلى الله سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي أنعم بها بمحض تفضله وإكرامه، فهذا هو الواجب. أصبح من عباده مؤمن به وكافر. أم ترى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. إذا كان يعتقد يضيف النعمة إلى مسديها وإلى خالقها وهو الله سبحانه وتعالى، فهذا هو الواجب. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ودائما المسلم يجب أن يلهج بفضل الله، كذا كلما ذكر شيئا تحصل من الخير قال: بفضل الله سبحانه وتعالى، تبرأ من حوله وقوته. الثاني أن يضيفها إلى غير الله، وأنه هو الذي أنعم بها عليه استقلالا، أي ذاك بمفرده ليس بمعونة الله، يعني ما جعله شريكا لله، إنما هو وحده بدون دون الله، هذا شرك أكبر. الثالث أن يضيفها إلى مخلوق أنه سبب لوجودها وله وجهان. الأول إن كان سببا فهذا جائز، إن كان سببا هذا المخلوق فهذا جائز. قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه. النبي عليه الصلاة والسلام كان له إنعام له يعني على مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه، وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. الثاني إن لم يكن له سبب، إن لم يكن سببا فهذا شرك أصغر، أن يعتقد أن هذا أنعم بها فلان وفلان ما أنعم بها وليس سببا أصلا، وإنما قد يكون شيء مسخر فقط ما هو سبب شرعي، فهذا شرك أصغر. قال: يجب سد جميع ذرائع الشرك بنوعيه، وهذا مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، ويجب على المفتي فهمه. سد ذرائع الموصلة للشرك وسد ذرائع الموصلة إلى المحرمات، ويجب على المفتي أن يتنبه لهذا الأمر، يجب على المفتي أن يتنبه إلى هذا الأمر، فإنه قد يجيز شيئا لا يكون في الأدلة دليل صريح حسب علم المفتي أو حسب الواقع في الشريعة الإسلامية أن في هذا الأمر ما يدل على التحريم، لكن إجازة هذا الشيء قد يؤدي إلى إيش؟ إلى منكر أعظم، إلى منكر أعظم. ولهذا قد ترى أحيانا بعض العلماء قد يفتي في مسألة بالجواز بحيث أنه لو طال الزمن، لو طال الزمن وبقي هذا العالم نفسه لأفتى بالتحريم أو لأفتى غيره من العلماء بالتحريم صحيح، وهذه مسائل كثيرة. ولهذا يتنبه المفتي ألا، سواء هذا المفتي الذي يفتي نفسه طالب العلم صحيح الذي قادر على أن يرى الأمور، أو يفتي غيره نعم، أو المتعبد لله سبحانه وتعالى بالأشياء التي قد تؤدي إليه. أما إن كان لنفسه فهو إذا رآها قد تكون ذريعة لمحرم ترك، لكن لغيرها أيضا يجب أن يتنبه لهذا الأمر العظيم، وهو سد الذرائع التي قد توصل إلى محرمات. فمثلا زواج المسيارة والمسمى زواج فرند مثلا أعجزه ربما بعض العلماء في أول ظهور الأمر من حيث أن العقد صحيح، من حيث أن العقد صحيح، لكن نظرا لتوسع الناس فيه ولما أدى من محرمات كثيرة لا يمترى الآن في تحريمه، لا يمترى في تحريمه صحيح. كان قديما الشيخ بن باز رحمه الله أفتى، سئل عنه فأفتى بأنه جائز، لكن يعني الواقع ورد عليه كثير من العلماء في هذه المسألة مع جلالة الإمام بن باز، لكن ماذا يعني ماذا توسع الناس في ذلك ونظر لما يحصل من ضياع الأولاد وما يحصل من التسيب وما يحصل من وراء ذلك من المنكرات، فهذا لا يمترى في تحريمه. هذا مجرد مثال. مثلا الآن القات، القات سئل عنه الشوكاني قال جائز وقد طعمته وما أشبه ذلك، وهذه الفتوى موجودة في يعني ماذا في مجموع رسائل وفتاويه. لكن القات كان في زمن الشوكاني شيئا يسيرا، كان يعني بل قبل 50 سنة ما هو زمن الشوكاني، إلى قبل 50 سنة في اليمن، وكان ربما يستعمل الإنسان عنده شجرتان أو 3 أو 5 أو 10 أشجار، وكان يستعمله مثلا يأخذونه ليلة الخميس عند أن تنتهي الدوام بعد العصر أو في المساء قليلا، وربما يوم الجمعة بعد العصر وفي العرس مثلا أو في العيد فقط، ما كان يشغلهم نفس الشغل الموجود الآن صحيح، فربما كان يستعملونه هكذا. ولهذا تجد أغلب المناطق مناطق زراعية، واليمن كانت تصدر البن وتصدر كثير من الفواكه والأمور، وكان عندها استغناء في كثير من الأشياء، ما كانت تستورد القمح ولا الشعير ولا تستورد شيئا من هذه الأمور. ثم يعني توسع الناس بهذا، لو أنه الحال كما قال يعني لو أن الحال كما كان في زمن الشوكاني لكان من أباحه، له نظر له وقت له ماذا وجه، لو كان كحال الشوكاني لو كان من أباحه مع نظر التحريم، لكن لو كان كحاله لكان من أباحه لا يخطى. أما الآن فقد توسع، القاه تحتل جل أو كل المناطق الزراعية في البلاد التي يصلح فيها زراعة القاه، مع ما يحصل من الناس يأكلونها كما يقارب 24 ساعة، مع ما حصل من ذلك من توسعات ومن مفاسد قد ذكرنا جلها في مطوية منشورة. الحاصل من الكلام أن الأمر قد يكون له وجه يعني من جهته أنه يجوز من جهة هذا الوجه، لكن من جهة أن الأضرار والأشياء التي تحصل من عواقبه يجزم المفتي بتحريمه. قال: يجب على المسلم أن يخاف على نفسه وقوع الشرك منه ويحذر على نفسه المعاصي. هذا تقدم بالنسبة للشرك. وهكذا المعاصي يجب على المسلم أن يحذرها على نفسه، ولا يقول قائل المعاصي قد لا تكون من التوحيد. نعم قد لا تكون لها علاقة به، لكن من تساهل في هذه الأمور فإنه قد يتساهل أكثر. والله عز وجل يقول والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات مثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. والمعاصي سبب لكثير من النكبات ومحق البركات والأمراض والأسقام، ولا ظهرت الفاحشة في قوم إلا بلوا بالأمراض التي لم تكن في أسلافهم، حديث ابن عمر عند ابن ماجه والحاكم وهو حديث حسن. وأدلة هذا كثيرة جدا. والمعصية تبدأ شيئا يسيرا، والشيطان قد رضي من الناس ما يحقرون، يرضى بالشيء اليسير جدا وهكذا يسهل لك هذه ثم التي فوقها قليلا وهكذا. ما ترى إنسان يرتد مباشرة، لا، يبدأ شيئا فشيئا. انظروا لأسامة القوصي لا يزاه الله خيرا، بدأ يعني ماذا بشيء من الغلو والشدة وهو لازل على السنة، ثم شيئا وإذا به ينقلب رأسا على عقب مميع حزبي، وإذا به يقول أقوال كفرية، نسأل الله السلامة والعافية. قال أجزل ثواب وأفضل نعيم هو على التوحيد، لأنه أفضل الواجبات، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. قال وأنكى عقاب وأشد نكائن على الشرك عياذا بالله منه، لأنه أعظم الذنوب وأخطر الآثام. إذا أضاف النعمة شخص إلى الله وغيره فماذا يكون؟ يكون شركا. إذا أضافها إلى الله وغيره من التدبير أو ما شبه ذلك فيكون أشرك مع الله غيره. أما إن كان أضافها إلى الله واعتقد أن وأضافها إلى سببها وسببها هذا مشروع فنعم يكون جائز، ولم يكن مشروعا فيكون شركا أصغر. هذا إذا أضافها إلى الله وإلى غيره، إذا كان غيره سببا مثلا. هل ترجحون الدعاء بصفة من صفات الله أو ماذا تعمل التوسل بأسماء الله وصفاته؟ دعاء الصفة ما يجوز، بل قال شيخ الإسلام كفر بالإجماع. كفر بالإجماع أن تقول يا وجه الله أعطني أو لا، ولا نقصد هذا ولا أظن غيرك فهم هذا الفهم، لكن المراد بالتوسل بالأسماء والصفات ذكرها. اللهم إني أسألك بأسمائك وصفاتك، أسمائك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنك غفور وأنت رحيم وأنت، يذكر صفات الله قبل مسألته، يتوسل بذكر أسماء الله وصفاته قبل ذلك، كما ذكرنا في الدرس الماضي وكما سألنا اليوم عن هذا، أن التوسل بالأسماء والصفات ذكرها قبل يدي مسألته. ودعاء الله يكون بأسمائه، دعاء الله بأسمائه وصفاته، أي تذكر الصفة ويثنى عليه بصفاته. أما دعاء الصفة فلا يجوز أن يقول يا وجه الله أو يا قدم الله. سأل بعض الأخوان في الدرس الماضي عن حكم الاستعاذة بإيش، أو عن حكم الحلف بصفات الله كاليد والوجه. بعض العلماء أجاز هذا، قال ما جاء الدليل في الصفات عموما، فبعزتك لأغوينهم أجمعين فبما أغويتني، قال فيجوز بعض العلماء، وبعضهم قال بعضهم منع. والأظهر أن الإنسان يتقيد بما ورد به الدليل، لا يقول وقدم الله ورجل الله وما أشبه ذلك، يتقيد ما ورد به الدليل، هذا أفضل. مع أن لو حالف بوجه الله أو بيد الله ما نعلم مانع من ذلك، لأن قد ورد الدليل في بعض الصفات الفعلية وهذا من ذاك، لكن كونه لم يرد نصا أفضل اجتناب هذا. الطيرة والتشاؤم سيان، الطيرة والتشاؤم سيان. من سب الله والرسول هل إذا تاب يقتل؟ تقدم ساب الله لا يقتل، أما ساب الرسول يقتل. أما الآن فضاعت هذه الحدود والله المستعان. هل الذي نزلت فيهم الآية كانوا مؤمنين أم منافقين؟ الذي نزلت فيهم الآية بعضهم كانوا مؤمنين وكفروا، ولهذا قال الله عز وجل ماذا لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء كان بعضهم اقترب لمقالة المنافقين، ولكن هؤلاء رجعوا تابوا، ولهذا قال الله عز وجل إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فبعضهم اغتر بمقالة المنافقين أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. بعضهم كانوا مؤمنين واغتروا بمقالة المنافقين فوقعوا في هذا اللفظ، ولهذا ثرب عليهم وهؤلاء رجعوا وتابوا. ولهذا قال الله إن نعفو عن طائفة، والعفو لا يكون إلا عن من تاب، أما عن من لم يتب إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا كفر، والشرك والكفر لا يغفر إلا إذا تاب صاحبه، إلا إذا تاب صاحبه. وأما بعضهم فهم منافقون وهم أصل أصحاب المقالة، ولهؤلاء قال الله إن نعفو عن طائفة، الطائفة الأخرى لا يعفى عنها لأنهم لا يزالون منافقين. قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، حيث عمرو بن عوف أو عوف بن مالك في مسلم. ألا يكون هذا دليل على لمن يقرأ بآيات الرقية إذا لم يرد بها دليل؟ لا شك أن القرآن كما سبق كله رقية، هو صفة من صفات الله. أخ سأل أيضا سؤال آخر يقول: ما الدليل أن على الرقية بالصفات؟ الدليل القرآن، القرآن صفة من صفات الله، كلام الله، ويقرأ ويذكر، أينما قرأ فهو رقية. لكن تحري شيء بعينه، تحري سورة الصافات ويكررها، تحري آيات في سورة يونس، ومعلوم أن التحري لا يكون إلا بدليل في أي عبادة من العبادات، في الصلاة، في الصوم. لو أن إنسان يتحرى صيام يوم الثلاثاء دائما يصوم، هل هذا ورد عليه دليل أم لا؟ ما ورد دليل تحريه، فهذا يكون بدعة تحري هذا. لكن لو صام يوم الثلاثاء ما في بأس، جائز هذا، حتى لو كان عنده عمل. يوم الثلاثاء ما عنده عمل، يقول أنا أجد فرصة أن أصوم، عندي فراغ، ما تحرى صومه، لكن وافق هذا، هذا جائز. لكن لو تحرى دائما نقول هذا بدعة، لأنه تحرى بغير إيش؟ بغير دليل. لكن لو تحرى صوم الاثنين والخميس هذا جائز، لأن عليه دليل. هكذا أم لا؟ تحرى صيام يوم عرفة، يوم عاشوراء، هذا نعم، فهذا مثله. لو أنه قرأ من أي مكان من القرآن لا جائز، لكن تحري موضع بعينه واعتقاد له تأثير على غيره وتفضيل له على غيره فهذا ما هو صحيح، هذا يحتاج إلى دليل. أما لو قرأ بأي آية في القرآن فهو شفاء، والأحسن أن يقرأ بما ورد به الدليل عند التحري أقصد. صحيح، وهذه أنفع، لا شك القرآن يتفاضل وبعضه أفضل من بعض، وبعض المواضع أنفع للرقية من غيرها كما دل الدليل. كما أن في الصلاة في مواطن يجب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وبعدها يقرأ ما تيسر، ولا يجوز قراءة الفاتحة في الركوع في السجود وهكذا. هل يجوز للراقي أن يمارس القرب مع المرأة الأجنبية؟ الضرب لا مع المرأة يجتنب، إن ألجأته ضرورة، وإلا الأحسن المرأة أن يقرأ عليها قريب لها. ثم يا أخوان الناس توسعوا في هذا الباب، يعني من الظن السيء أو من الخطأ أن يعتقد أنه ما سيشفى المريض إلا إذا قرأ عليه فلان. أي مسلم يقرأ، أي مسلم، مثل المرأة لو قرأ عليها زوجها أو وليها أحسن من أي إنسان آخر. وقراءة المريض لنفسه أنفع من قراءة أي قارئ آخر، قراءة المريض لنفسه أنفع من قراءة أي قارئ آخر، هذا شيء مجرب ومعلوم. لأنه عندما يقرأ يتحرك جسده، يتحرك لسانه، جوارحه، والمرض يكون فيه، وهو أنفع. صحيح، كلما كان القراءة أقرب إليه كان أنفع. فننصح أن بالبعد أن لا يقرأ. إن ألجأت ضرورة إلى إنسان عامي ليس له، ليس له يعني ماذا، زوجها ليس لها قريب يقرأ ودعت ضرورة إلى ذلك، قرأ عليها إنسان من بعد دون أن يمسها. والأدلة معروفة تحريم مس الأجنبية. ها؟ من وراء حجاب أو إذا حتى بدون حجاب، إذا كانت محتجبة محتشمة يعني في حجاب كامل، وبينهما يكون تكون هنا مثلا وليها هنا والقارئ هنا، يكون بينهم حائل ولو عادي، إنهم لا يحصل مساس ولا شيء من هذا، هذا للضرورة. أما الأصل أنه يقرأ عليها بعد قاربها أو تقرأ على نفسها، وأغلب العوام يعني يحفظون الفاتحة والمعوذات، يقرأ عليها هذا، يقرأ عليها هذا، يكون شغل مسجل وتسمع. وهناك أشرطة للرقية أيضا بإمكانها أن تسمعها، والدعاء والتضرع واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يتحرى الرقية من شيخ أو غيره، ما تعليقكم؟ سبق أنه لا يتحرى إنسان بعينه. من كان يطلب الدعاء من غيره هل هذا ضعيف التوكل؟ هذا جائز، لا ما هو من ضعف التوكل، هذا جائز، لكن التوسع فيه الزائد لا ينبغي. قول القائل برأس ولدك هل يعتبر حلف بغير الله؟ هذا ما يجوز، وقد يكون في ذلك. ما حكم التوسل بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بمحبته وبطاعته وبسائر ذلك، هذا توسل بعملك الصالح جائز. تقول: اللهم إني أحب نبيك، إنني أحبك، إنني أحب الصالحين، أي يعني عمل صالح تتوسل به فهذا جائز. هل يجوز أن تخزن في المناسبات كالأعراس أو غيرها؟ لا ما يجوز، القات محرم. الله المستعان، القات محرم بإجماع من يعتبر به. صحيح، قلنا ذات مرة بعض المرات ما أباح القات إلا الموالعة. صحيح، هذا هو الواقع، ما في إلا الذين هو مولعي، معروف مولعي عند اليمنيين، يعني مدمن لأكل القات، هذا هو. إلا فكل من يعتبر به يعني ماذا، كل من يعتبر بقوله القات يعتبر عنده محرما. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت.